سائل كريم يقول: يكثر عند كثير من المعتمرين الذين يأتون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم، ويقفون في الساحة وربما يخاطبونه بألفاظ فيها يعني لفظ المخاطب. حسن. نعم. هل فعلهم مشروع؟ يا إخوتا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، ويجب أن تكون فوق محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال له الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، أي حتى أكون ماذا؟ أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، والله يقسم على ذلك، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من إيش؟ من نفسي. فقال: الآن يا عمر. سبحان الله. الصحابة من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون السيوف برقابهم والرماح بصدورهم فداء لمن؟ فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يوجد منهم من لم يحب أن يقتل ويسلم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه يوضع على النطع، تعرفون النطع الذي كانوا يجعلونه ليش؟ للقتل. أوقفوه على النطع والسيف مصلة فوق رأسه من كفار قريش، أينما يلتفت فالسيف موجود. قالوا له: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك؟ ماذا قال؟ ها؟ ماذا قال؟ لا، ولا أن يشاك لا والله ولا أن يشاك بشوكة. سبحان الله. هذه المحبة الحقيقية، ليست محبة التمسح بالجدران والحيطان والقضبان والترنمات والأغاني والقصائد. هذه المحبة التي لا تعدلها إيش؟ محبة أبدا. قال: لا والله ولا أن يشاك بشوكة. الله أكبر. سبحان الله. هذه مواقف الصحابة. الآن هو سيقتل والسيف مصلة على رأسه، ستقص رقبته، ويقولون له: تحب أن يكون محمد هنا؟ قال: لا والله ولا أن يشاك بإيش؟ بشوكة صلى الله عليه وسلم، فيقتل ويستشهد، ويتمثل بقول الشاعر: فلله دري حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. فإذن هذه المحبة الصحيحة. عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، نسي الآيات التي تدل على موت النبي صلى الله عليه وسلم، نسيها تماما. ما الذي أنساه؟ هل هو ينكر الآيات؟ لا، أنساه حبه وفرط حبه وذهوله، غاب عن نفسه. قال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. هذه المحبة. حتى شرح الله صدره لقول من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما وقف الموقف المشهور: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر وقع على ركبتيه كأنه لم يسمع بإيش؟ بهذه الآية من قبل. ما الذي أنساه الآية؟ حبه وفرطه. هل كان يتمسح به وبقبره وبالجدران وبالحيطان الذي بلغ هذه المنزلة من الحب؟ ها؟ حاشا لله. فيا إخوان، المسلم عليه أن يتجرد للسنة وأن يبتعد عن البدع. أما يأتون ويستقبلون القبر ويودعون، ليس لزيارة النبي وداع. إذا زرت أول ما جيت هذا يكفيك، أول ما تأتي تزور مرة واحدة وتسلم وتنصرف ولا تتردد على القبر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التردد، فقال ماذا؟ لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. كيف لا تجعلوا قبري عيدا؟ العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، أي لا تترددوا عليه، على القبر. ولا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوا بيوتكم من ماذا؟ من الصلاة، صلاة النافلة لا الفريضة، صلاة النافلة آخر الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فحكاية الوداع وما أدراك ما الوداع، وتقبيل الحيطان والجدران والحيطان والتمسح بها، هذا كله من تلبيس الشيطان، يريد أن يفسد عليك عبادتك ودينك. نعم، تفضل.